بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ الجواب: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع، أي لا يقوم التوحيد إلا مع الإيمان بالقدر، ولا يقوم الشرع إلا مع العمل بالأسباب، ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر، ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون، عياذا بالله، الذي يقول إن أفعال العباد ليست تحت مشيئة الله وخلقه فقد أشركوا في جانب الربوبية، عياذا بالله. فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون، ومن أثبته محتج به على الشرع، يعني أثبت القدر ولكن جعله مناقضا للشرع، لا يريد أن يعمل، فهذا أيضا لا يجوز، هذه مخاصمة لرب العالمين. ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به، نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها، زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف، فقد نسب إلى الله تعالى الظلم، وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى، إذ يقول: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، والهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا، لعلها لا على القدر، يعني عقابك على نعم على أفعالك أنت، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله، فقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولم يقولوا كما قال الفاجر: إنما أوتيته على علم عندي. كلام جميل. إذا وفق للخير وللأعمال الصالحة، للإيمان والعمل الصالح والحسنات، عرفوا الحق لأهله، فقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا. الله هو الذي هداك، لا بذكائك ولا بقوتك ولا بحرصك، الفضل لله. ولا يقول كما قال الفاجر: إنما أوتيته على علم عندي. وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم: رب بما أغويتني. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله إنا إليه راجعون. ولم يقولوا كما قال الذين كفروا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، إلى آخر الآية. فحال المسلم أمام الشرع امتثال لأوامر الله. وإذا وفق لأوامر الله فهو بفضل الله عليه لا بحول منه ولا بقوة، واجتناب عن النواهي. وإذا أزله الشيطان فهو من قبل نفسه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت السبب. وعند المصيبة يؤمن بالقدر: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، ولا يتسخط ويعترض: ولو فعلنا كذا ما كان كذا. سؤال: كم شعب الإيمان؟ قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس البر بمجرد قبلة. كانوا يختلفون، النصارى يقولون القبلة جهة المشرق، واليهود يقولون جهة المغرب. وأيضا ذم المؤمنين على تحول القبلة، كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس ثم تحولوا فذموا المؤمنين، فقال الله: ليس البر بالقبلة بنفسها، وإن بامتثال أوامر الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أمرهم أن يتحولوا من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، فهذا امتثال لأوامر الله. فالبر أن تمتثل أمر الله وأن تحقق الإيمان، فليس بمجرد قبلة وإنما بامتثال لأوامر الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ما الفرق بين البأساء وحين البأس؟ الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. عندك؟ طيب أحسنت. البأس والقتال، وحين البأس وحين القتال. والبأساء الشدة، الفقر، الجوع. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60، وفي رواية: 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ورواية 70 فيها زيادة، ولذلك أكثر العلماء اعتمدوا عليها. سؤال: بما فسر العلماء هذه الشعب؟ الجواب: قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة. فعلى العبد امتثال أوامرهما واجتناب زواجرهما وتصديق أخبارهما. وقد استكمل شعب الإيمان، يعني من امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه فقد استكمل شعب الإيمان. والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. قال: سؤال: اذكر خلاصة ما عدوه.